سكون الطاء وكسر الطاء بتنوين وكسرها بلا تنوين، وقد ترد قط بالدال بدل الطاء ومعناها حسبي حسبي وكفاني وامتلأ. هذا الحديث رواه غير واحد من الصحابة، منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعض رواياته حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قط قط قط ثلاثا، وفي بعضها حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط وعزتك. وموقف السلف من معنى الحديث هو أن الحديث من أحاديث الصفات، وأن القدم صفة من الصفات الخبرية التي تمر كما جاءت دون تأويل أو تحريف في النص، ودون تشبيه أو تمثيل لصفات الله بصفات خلقه، فلا تقاس قدمه بأقدام خلقه ولا رجله بأرجل مخلوقاته، بل يكتفى بالمعنى الوضعي للكلمة دون محاولة لإدراك حقيقة قدمه جل وعلا. وقد عجزنا عن إدراك حقيقة ذاته سبحانه، فآمنا وسلمنا لله ولرسوله، هذا موقف لا يتغير ولا يتبدل بالنسبة لأتباع السلف، بل هو موقف ثابت، وهو اتباع النصوص في جميع الصفات خبرية أو غيرها. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وبالله التوفيق. والحديث بجميع رواياته يدل على أن الله سوف يخلق في الجنة والنار تمييزا وقدرة على الكلام دون أن يكون لهما آلات التكلم المعتادة، وقد تقدم هذا المبحث في صفة الكلام. وأما الخلف فقد تكلفوا في تأويل هذا الحديث أكثر من تكلفهم في تأويل أي نص آخر من نصوص الصفات، فتكلفهم هنا يشبه تكلف القرامطة في نصوص المعاد، بل لجميع نصوص الشريعة. فزعم المتكلمون، يعني الخلف هنا، أن الحديث كغيره من نصوص الصفات يؤول بما يليق بالله سبحان الله، فمتى دلت النصوص بظاهرها على ما لا يليق بالله لو فهمت؟ فقال بعضهم المراد بالقدم هنا المتقدم، ومعناه حتى يضع الله تعالى فيها ما قدمه لها من أهل العذاب. وأنت تلاحظ أن هذا التأويل التقليدي لم يمكنهم من الانتباه للضمير قدمه أو رجله، وأن الذي لا يختلف فيه أهل العلم أن الإضافة تخصص الصفة للموصوف، بمعنى إذا قلنا علم الله وقدرة الله مثلا، فلا يشترك علم المخلوق أو قدرته في علم الله المختص بالإضافة بأي نوع من أنواع المشاركة، وكذلك قدرته، لأن الاشتراك لا يقع إلا في المطلق الكلي غير المختص، لا بالمخلوق ولا بالخالق، غير المختص لا بالمخلوق ولا بالخالق. وكذلك يقال هنا لأن القدم لم ترد إلا مضافة مختصة، ولا يشترك معها شيء من أقدام خلقه ولا مشابهة بينهما. وهذا التأويل الذي تورط فيه أتباع الفلاسفة لم يفطن لهذا المعنى، وعدم التفطن لهذا المعنى هو سر تخبطهم في جميع الصفات الخبرية والفعلية، وهي قاعدة لو علموها لعالجت لهم جميع مشاكلهم وقضت على تخبطاتهم الكثيرة. وأما الرواية التي فيها حتى يضع الله فيها رجله، فقد حاولوا فيها أولا تضعيف الحديث ليريحوا أنفسهم من ذلك التأويل المستكره والمستنكر، ولكنهم لم يفلحوا، أي لم يفلحوا في تضعيف الحديث، لأن الحديث صحيح رواه مسلم في صحيح. قال الإمام النووي: فقد زعم ابن فورك أن هذه الرواية غير ثابتة عند أهل النقل، ولكن قد رواها مسلم وغيره في صحيحه، فلجأوا أخيرا إلى نوع غريب من التأويل، حيث قالوا يجوز أن يراد بالرجل الجماعة من الناس، كما يقال رجل من جراد، أي قطعة منه، وهو تكلف غني عن الإعلان عنه، بل هو يعلن عن نفسه، والاستشهاد برجل الجراد أشد غرابة كما ترى، وهو استشهاد يضحك الحزين. وقال بعضهم المراد بالقدم قوم استحقوها وخلقوا لها، وقالوا لا بد من صرف لفظة القدم عن ظاهرها لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على الله تعالى. انتهى كلام النووي. يقول المصنف رحمه الله: فمن ذا الذي قال إن قدم الله جارحة من الجوارح حتى تضطر إلى مثل هذه المناقشة واستعمال هذا الأسلوب؟ بل الذي عليه سلف هذه الأمة وهو أعلم وأدق وأقدم أن قدم الله ووجه الله ويده وعينه وأصابعه وما في معناها من هذه الصفات الخبرية، أن هذه الصفات صفات لله على ما يليق به سبحانه وليست بجوارح له، ولا نعلم عن كنهها شيئا، بل آمنا بها على مراد الله ومراد رسوله من حيث الحقيقة والكنه. ومعنى الكلمة معلوم من الوضع، والكيف مجهول، والبحث عن الكيفية بدعة أحدثها علماء الكلام، والإيمان بها على أنها صفات ذاتية لله تعالى واجب من واجبات الدين الإسلامي. ولا ينقضي عجبي، يقول المصنف رحمه الله، عندما أقرأ هذه العبارة التقليدية المتوارثة: إن الدليل العقلي القطعي يقتضي استحالة قيام الجوارح بالله، أو عبارة قريبة من هذا، يقول لا ينقضي عجبي عندما أقرأ هذه العبارة. فكيف يعتقد مسلم أن الآيات القرآنية التي أنزلها الله العليم الحكيم والأحاديث النبوية التي أوحاها إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تدل بظواهرها على ما لا يليق بالله أو على ما هو مستحيل على الله، ثم لا يبين الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ما يليق بالله وما لا يليق من كلامه وكلام ربه سبحانه الذي أنزله عليه وكلفه بالبيان، ويستمر الوضع على اعتقاد ذلك المحال من ظواهر النصوص في عهد الراشدين ثم في عهد الأمويين وصدر من خلافة العباسيين، فالناس لا تزال تعتقد أن الله تعالى سميع بسمع وبصير ببصر وله وجه يليق به وهو مستو على عرشه ويدعى من فوق خلقه، وهو ينزل إذا شاء وكيف شاء ويجيء كيف يشاء يوم القيامة، وله عينان وله قدم، وكل ذلك لا يؤول ولا يحول، بل يبقى على ظاهره الذي هو حقيقته كما يليق بالله، إلى أن جاء، أي استمر الناس على ذلك الاعتقاد، إلى أن جاء شيوخ المتفلسفة وتلامذتهم من علماء الكلام فعلموا الناس أن اعتقاد ظواهر نصوص الصفات لا يجوز، وهو إما كفر أو فسق، لأنه يؤدي إلى اعتقاد ما لا يليق بالله تعالى. وهل قائل هذا القول يعتقدون أنهم أعلموا بما يليق بالله وما لا يليق من الله ومن رسوله؟ أم ماذا يريدون؟ إنه تصرف يحتار المرء في معرفة مغزاه. هذه الصفة الخبرية الثابتة لله تبارك وتعالى، وهي صفة خبرية ذاتية أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله، أثبتها لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليقول ذلك إلا بوحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول على الله ما لم يقل، ولا يقول على الله بغير علم، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية النص الذي مر: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. قال الشيخ الهراس رحمه الله في شرح الواسطية: قوله لا تزال جهنم إلى آخر الحديث، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. ولما لم يكن عدلا أن ينشئ للنار خلقا كما أنشأ للجنة خلقا، فيعذب هذا الخلق بما لم يقترفوه ولم يأتوه، لما كان ذلك كذلك وقد وعد الله تبارك وتعالى الجنة والنار بأن يملأهما، فإنه سبحانه وتعالى يخلق للجنة خلقا آخرين حتى تمتلئ، وأما النار فإنه يضع فيها قدمه أو يضع عليها رجله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ ينزوي بعضها إلى بعض كما مر في كلام الشيخ الحراس رحمه الله تعالى. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لا تزال جهنم يلقى فيها. الحديث: جهنم اسم من أسماء النار، يلقى فيها أي يطرح فيها أهلها. ما تزال جهنم يلقى فيها أي يطرح فيها أهلها، وهي تقول هل من مزيد، أي تطلب الزيادة لسعتها، وقد وعدها الله تعالى أن يملأها حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، أي ينضم بعضها إلى بعض ويتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. فتقول قط قط: لا تزال جهنم يلقى فيها هذا يوم القيامة، يعني يلقى فيها الناس والحجارة، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقد يقال يلقى فيها الناس فقط، وأن الحجارة لم تزل موجودة فيها والعلم عند الله. يلقى فيها في هذا دليل على أن أهلها والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء، لا يدخلون مكرمين، بل يدعون إلى نار جهنم دعا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وهي تقول هل من مزيد، هل الطلب، يعني زيدوا وأبعد النجعة. من قال إن الاستفهام ها هنا للنفي، والمعنى على زعم من قال ذلك، أي لا مزيد على ما في. والدليل على بطلان هذا التأويل قوله: حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، لأن هذا يدل على أنها تطلب زيادة، وإلا لما وضع الله عليها رجله حتى ينزوي بعضها إلى بعض، فكأنها تطلب بشوق إلى من يلقى فيها زيادة على من فيها وما فيها. حتى يضع رب العزة، عبر برب العزة لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر، حتى يضع رب العزة، وربها هنا بمعنى صاحب، ليست بمعنى خالق. رب العزة، رب في رب العزة، إنما هي بمعنى صاحب وليست بمعنى خالق، لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى غير مخلوق. حتى يضع رب العزة أي صاحب العزة، فربها هنا ليست بمعنى خالق وإنما بمعنى صاحب. حتى يضع فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمة، في وعلى معناهما واحد هنا، والظاهر أن في بمعنى على، فقوله: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. أما الرجل والقدم فمعناهما واحد، وسميت رجل الإنسان قدما لأنها تتقدمه في المشي، فإن الإنسان لا يستطيع أن يمشي برجله إلا إذا قدمها. فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينضم بعضها إلى بعض من عظمة قدم الباري عز وجل. تقول قط قط أي حسبي حسبي، يعني لا أريد أحد. قط قط أي حسبي حسبي، وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة: وقط بالتخفيف ساكنا، ويجوز الكسر بغير إشباع، ووقع في بعض النسخ عن أبي ذر قطي قطي بالإشباع، وقطني قطني بزيادة نون مشبعة. هذه كلها من اللغات التي وردت في هذه اللفظ. وها هنا إثبات القول من الجماد لقوله وهي تقول، يعني النار، وكذلك تقول قط قط، وهذا دليل على قدرة الله الذي أنطق كل شيء. فيه أيضا التحذير من النار لقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. وفيها إثبات فضل الله عز وجل، لأن الله تكفل للنار بأن يملأها كما قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فإذا دخلها أهلها وبقي فيها فضل. وقالت هل من مزيد، وضع الله عليها رجلة فانزوى بعضها إلى بعض وامتلأت بهذا الانزواء، وهذا من فضل الله عز وجل. وإلا فإن الله تعالى قادر على أن يخلق أقواما ويكمل ملأها بهم، ولكنه لا يعذب سبحانه أحدا بغير ذنب، بخلاف الجنة فيبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فيخلق الله أقواما يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. في الحديث أن لله تعالى رجلا وقدما حقيقة لا تماثل أرجل المخلوقين. يسمي أهل السنة مثل هذه الصفة الصفة الذاتية الخبرية، كما في كلام المصنف رحمه الله وفي التقسيم الذي أتى به، لأنها لم تعلم إلا بالخبر، ولأن مسماها أبعاد لنا وأجزاء، لكن لا نقول بالنسبة لله إنها أبعاد وأجزاء، لأن هذا ممتنع على الله عز وجل. أما الأشاعرة وأهل التحريف فقد خالفوا في ذلك، فقالوا يضع عليها رجلة، يعني طائفة من عباده مستحقين للدخول، والرجل تأتي بمعنى الطائفة، كما في حديث أيوب عليه الصلاة والسلام أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب، يعني طائفة من جراد. هذا الذي قالوه تحريف باطل، فأن قوله عليها يمنع ذلك. وأيضا لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه، لأن إضافة الشيء إلى الله إنما تكون إضافة تكريم وتشريف. قالوا في القدم قدم بمعنى مقدم، أي يضع الله تعالى عليها مقدمة، أي من يقدمهم إلى النار، وهذا باطل أيضا، فإن أهل النار لا يقدمهم الباري عز وجل، ولكنهم يدعون إلى نار جهنم دعا ويلقون فيها إلقاء. فهؤلاء المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر منه، فروا من تنزيه الله عن القدم والرجل، ولكنهم وقعوا في السفه ومجانبة الحكمة في أفعال الله عز وجل. فالحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدما، وإن شئنا قلنا رجلا، على سبيل الحقيقة مع عدم المماثلة، ولا نكيف الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن لله تعالى رجلا أو قدما، ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو كيف هذه القدم. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فينبغي علينا أن نحذر النار، فما في هذا الحديث عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله أن يعيذنا منها أجمعين. قال العلامة المصنف رحمه الله الصفة المكملة للعشرين إثبات رؤية الله تعالى في الدار الآخرة للمؤمنين. وسيأتي من كلامه رحمه الله تعالى أن هذه ليست بصفة لله تبارك وتعالى، وإنما تقع الرؤية لله رب العالمين، فهي ليست بصفة لله تبارك وتعالى. وسيأتي سبب ما صنعه رحمه الله تعالى من الإتيان بهذه في هذا الموضع، وهو يقول الصفة المكملة للعشرين إثبات رؤية الله تعالى في الدار الآخرة للمؤمنين. هذه الرؤية التي سنتحدث عنها في آخر جولتنا في الحديث عن الصفات الخبرية وصفات الأفعال، نود أن تكون مسك الختام للحديث عن تلك الصفات التي يكون الإيمان بها والتسليم لله ولرسوله فيها سببا للوصول إلى هذه النعمة التي تعتبر بحق أعظم نعمة أعدها الله ليكرم بها خواص عباده في دار كرامته وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينكروا من ذلك شيئا بأهوائهم وآرائهم كما فعلت الجهمية والباطنية وجميع الطوائف المنحرفة في الأصول والفروع. والكلام في هذه المسألة يعني في رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، الكلام في هذه المسألة على الوجه التالي: أولا، ذكر بعض الآيات الدالة على الرؤية وبيان وجه الدلالة وكلام السلف حوله. ثانيا، ذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي تثبت الرؤية مع ذكر أقوال بعض السلف لتوضيح معاني النصوص من تفاسيرهم وذكر الأدلة العقلية المؤيدة للأدلة النقلية مع الإجابة على شبه المعارضين النافين للرؤية. ثم شرع في ما ذكره مجملا رحمه الله تعالى ليأتي به تفصيلا. الآية الأولى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية لو سلمت من تحريف المحرفين وتدبرها مؤمن سليم الفطرة لو كان ذلك لوجدها تنادي نداء صريحا بأن الله تعالى يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. وبيان ذلك كالآتي: إن الفعل نظرة له عدة استعمالات في اللغة على حسب تعديه بنفسه أو تعديه بواسطة حرف الجر. فإن عدي هذا الفعل نظرة بنفسه يكون معناه التوقف والانتظار، وذلك كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا وتوقفوا لنا حتى نقتبس من نوركم. وإن عدي هذا الفعل نظرة بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي هذا الفعل نظرة بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وذلك كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. وآية الباب من النوع الأخير لأن فيها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي من هذا النوع الأخير، بل هي أبلغ في الدلالة على المراد، حيث أضيف النظر إلى الوجه الذي هو محل البصر. وقد فهم هذا المعنى من الآية علماء السلف قاطبة دون أن يشذ منهم أحد، وسوف نتحدث عن موقفهم وفقههم إن شاء الله. هذه هي الآية الأولى، وهي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية الثانية قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الملاحظ أن هذه الآية من أدلة نفاة الرؤية، إلا أن بعض المحققين يرى ورأيه هو الصواب أن الآية دلالتها على جواز الرؤية أوضح، بل لا تدل على امتناع الرؤية إلا بنوع من التكلف والتحريف، لأن الله تعالى ذكر هذا الخبر في سياق التمدح. ومن المعلوم بالضرورة وبالنظر السليم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وقد ذكرنا في غير موضع نقلا عن بعض أهل العلم أن العدم المحض ليس فيه مدح، لأنه ليس بكمال، وإنما يكون العدم مدحا إذا تضمن أمرا وجوديا مثل تمدحه سبحانه بنفي السنة والنوم، لأنه يتضمن كمال الحياة وكمال القيومية، وكذلك نفي الموت لأنه يتضمن كمال الحياة، وهكذا جميع الصفات السلبية التي تمدح الله بها تتضمن أمرا وجوديا على ما شرحناه، وإثبات كمال الضد. ففي هذه المسألة إنما تمدح الله بعدم إدراك أبصار العباد وإحاطتهم به، لا بعدم الرؤية، لأنه لو كان لا يرى لشارك سبحانه العدم، وهو الذي لا يرى، العدم هو الذي لا يرى، ومشاركة العدم ليست بكمال وليس فيها مدح، بل في ذلك من الانتقاص ما لا يدركه النفاه لجهلهم أو تجاهله. وإذا كان من الواجب تنزيه الله عن مشاركة أي مخلوق موجود ومشابهته فيما يختص به ذلك المخلوق، فكيف يستسيغ النفاه مشاركة الله للعدم الصرفي في خصائصه وهو عدم الرؤية؟ والله المستعان. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار إنما يدل على غاية عظمته، وهي أنه تعالى أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك ولا يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، والإدراك قدر زائد على الرؤية، لأن الإنسان قد يرى الشيء ولكنه لا يدركه، فالإنسان يرى السماء ولكنه لا يدركها، وكذلك يرى الشمس ولكنه لا يحيط بها علما ولا إدراكا، مع أن الرؤية واقعة. إذن الإدراك قدر زائد على الرؤية. ويشهد لما ذكرنا قوله تعالى حكاية للحوار الذي جرى بين موسى وقومه المؤمنين عندما رأوا فرعون وجنوده من مكان بعيد، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. ومعلوم من السياق أنه لم ينفي الرؤية وهي واقعة بالفعل، كما أنهم لم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، ولكنهم كانوا قد خافوا أن هذا الجبار الذي صار بمقربة منهم حتى رأوه سيدركهم ويلحق بهم ويؤذيهم، وهذا المعنى هو الذي نفاه موسى بقوله كلا، يعني هو ينفي الإدراك لا ينفي الرؤية، لقول الله تبارك وتعالى فلما تراءى الجمعان، فالرؤية واقعة منهم أي من بني إسرائيل لفرعون وجنده، وكذلك من فرعون وجنده لبني إسرائيل، فلما تراءى الجمعان رأى كل كلا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هذا هو الإدراك مع وقوع الرؤية، فنفى موسى عليه السلام الإدراك وقال كلا، وقد وعده ربه سبحانه أنه لا يخاف دركا ولا يخشى، إذ يقول سبحانه ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ومما يذكره بعض أهل العلم بهذا الصدد أن الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المشهود لهم بالإمام. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار، لم يقل لا يرى بالأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار. قال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية العوفي التابعي ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم، ثم تلا قوله تعالى لا تدركه الأبصار الآية، ويعني العوفي أن هذا معنى الآية وأن هذا تفسيره. لذلك قال رحمه الله فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا ولا تدركه أبصارهم، بمعنى أنها تحيط به سبحانه، إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيئا يحيط به، أما هو سبحانه فبكل شيء محيط، وهكذا يسمع كلامه من شاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه، وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه، بل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية في الإدراك أقوال للعلماء من السلف، أحدها لا تدركه الأبصار في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة، فيكون الإدراك بمعنى الرؤية عند هؤلاء. ثانيا الإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم، ومعنى الإدراك معرفة الحقيقة عند هؤلاء. ثالث الأقوال أن الإدراك أخص من الرؤية لأن الإدراك بمعنى الإحاطة ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية. قال الإمام ابن جرير الطبري عند تأويل هذه الآية اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فقال بعضهم معناه لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بها سبحانه، وقال آخرون لا تدركه أبصار الخلائق في الدنيا وأما في الآخرة فإنها تدركه، وقال أهل هذه المقالة الإدراك في هذا الموضع الرؤية. والراجح والقول الذي تشهد له الأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله لأنها تعتبر تفسيرا للآية كما هو معروف عند أهل العلم من السلف، وهو إثبات الرؤية في الآخرة دون الدنيا، وفيها أيضا أن الإدراك المنفي أمر زائد على مجرد الرؤية، وهو الإحاطة، والله تعالى أعلم. ومن الآيات التي استدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية قوله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الآية من الآيات التي يتعلق بها النفاة ظنا منهم بأنها تنفي الرؤية، وليس لهم حجة لغوية فيما زعموا أن لن تفيد التأبيد، لن تراني، فقالوا إن لن تفيد التأبيد، لكنهم زعموا من عند أنفسهم أنها في الأصل للتأبيد، وإن استعملت في غير ذلك فاستعمال مجازي. فغاية ما ذكره صاحب الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار المعتزلي أن الله نفى عن نفسه الرؤية بما يفيد التأبيد حقيقة، فالمجاز هو ملجأهم الوحيد. صدقت دعوى المجاز أو كذبة، فإذا أرادوا تحريف نص ما أعلنوا بالمجاز، ثم فعلوا به من التحريف وتعطيل معناه تحت مظلة التأويل. يقول الشيخ رحمه الله، وقد ذكر قوله تعالى في سورة الأعراف: لن تراني، الآية من الآيات التي يتعلق بها النفاة ظنا منهم بأنها تنفي الرؤية، إلا أن أهل السنة قلبوا عليهم الحجة فأثبتوا أن الآية من أدلتهم على إثبات الرؤية عكس ما زعموا، أي على عكس ما زعم النفاة. من أوجه دلالة الآية على الرؤية ما يلي: لا يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل الله ما لا يليق بالله، بل ما هو من أبطل الباطل في زعم النفاة، وهو أي موسى عليه السلام من أعرف الناس بما يليق بالله وما لا يليق به سبحانه. فهذا وجه. وجه ثان أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله، علما بأنه تعالى قد أنكر على نبيه نوح عليه السلام سؤاله حين سأله نجاة ابنه فقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فقال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ولو كان سؤال رؤية الله من قبيل سؤال نوح نجاة ابنه لأنكر عليه سبحانه كما أنكر على نوح عليه السلام، وعدم الإنكار دل على أنه إنما سأله ممكنا ولم يسأله مستحيلا. فهذا وجه. وجه ثالث أن الله سبحانه أجابه بقوله: لن تراني، ولم يقل: إني لا أرى، أو لست بمرئي، أو لا تجوز رؤيتي، أو عبارة قريبة من هذه العبارات التي تدل على أن الرؤية غير ممكنة. والفرق بين الأسلوبين واضح لمن تأمل بإنصاف. بهذا عرفنا أنه تعالى يرى في الوقت الذي حدده سبحانه لرؤيته، وأن نبيه موسى عليه السلام إنما سأله ما هو ممكن، إلا أنه نبهه على أنه لا يقوى على الثبوت أمام التجلي في هذه الدار لضعف قوة البشر في الدنيا، إلا أن الله سوف يمنحهم القوة التي تمكنهم من الثبوت أمام تجلي الرب تعالى فيرونه عيانا، ولكن دون إحاطة ولا إدراك كما تقدم. وهذا المفهوم هو الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. الوجه الرابع في قوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فيه إشارة لطيفة وتنبيه إلى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت أمام التجلي، فكيف بك وبأمثالك، لأنك أضعف من الجبل يا موسى. هذا. وأما دعوى المعتزلة وشيعته بأن لن تدل على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة، فإن لن إنما وضعت لنفي المستقبل، فأما التأبيد فإنما يستفاد من قرائن خارجية وهي لا تفيد التأبيد بنفسها. قال ابن هشام في أوضح المسالك: ولن هي لنفي سيفعل، أي لن يفعل، فهو سيفعل، فإذا أردت أن تنفيها أي في المستقبل فإنك تقول لن يفعل، أي لنفي المستقبل، ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده خلافا للزمخشري، وإنما يتشبث مثل الزمخشري بأنها للتأبيد قولا واحدا لأنه من غلاة المعتزلة، وهو يريد أن ينفي رؤية الرب تبارك وتعالى. لذلك يقول خلافا للزمخشري، أي خلافا للمعتزلة فيما ذهبوا إليه. وفي هذا يقول ابن مالك في كافيته: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضضا. فمحاولة تأبيد النفي بلن محاولة جهمية مغرضة، ولكنها غير ناجحة بل مردودة كما قال ابن هشام. قد تدل لن على التأبيد، ولكن على حسب ما تدل عليه قرائن السياق، فما في التحدي بالإتيان بمثل القرآن العظيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فلا شك أنها ها هنا للتأبيد قولا واحدا، لأنهم لن يفعلوا، فإنهم لن يأتوا بمثل القرآن العظيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فدلت ها هنا هذه القرائن المحتفة بالسياق على أن لنها هنا للتأبيد، ولكنها ليست في الأصل للتأبيد، وإنما للنفي في المستقبل، وإنما يستفاد التأبيد من قرائن خارجية وهي لا تفيد التأبيد بنفسها. من أقوى أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن العقوبة التي يعاقب الله تعالى بها الكفار يوم القيامة أنه يحجبهم عن رؤيته. ووجه استدلالنا بالآية أن الله سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤية الله وعن سماع كلامه. فإذا إن من أعظم نعم الله على المؤمنين أنهم يرونه عيانا ويسمعون كلامه سماعا، إذ لو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه تعالى. وبهذا الأسلوب احتج الإمام الشافعي بالآية وغيره من الأئمة. في هذا الصدد يحدثنا الإمام المزني، وهو من كبار أصحاب الإمام الشافعي، إذ يقول المزني: سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دليل على أن أولياءه يرون ربهم يوم القيامة. ثم يأتي تلميذه الربيع بن سليمان يؤكد ما حكاه المزني، حيث يقول: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا هو المزني، وهو من كبار أصحاب الإمام الشافعي. وكذلك الربيع بن سليمان يؤكد ما حكاه المزني، حيث يقول إنه حضر محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي: لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: فقلت للشافعي: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله. ثم قال الشافعي وهو يؤكد هذا المعنى: ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. هناك آيات أخرى تدل على إثبات لقاء الله ورؤيته تعالى، وذلك مثل قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. وهناك آيات أخرى كثيرة تنص على هذا المعنى، واللقاء عند أهل اللغة يقتضي المعاينة ما لم يكن هناك مانع كالعمى مثلا. ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب، قال: أما الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الإمام ابن القيم أنها وصلت إلى حد التواتر، فسرد منها 30 حديثا مرفوعا بين صحيح وحسن، بل بعضها مخرجة في الصحيحين أو في أحدهم. وهناك أحاديث موقوفة وآثار عن الصحابة تعطى حكم الرفع في اصطلاح المحدثين، لأن مثلها لا يقال من قبل الرأي. من الأحاديث المرفوعة حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في الصحيحين، ونصه: إن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ومثله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ولفظه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وفي حديث آخر له رضي الله عنه إنكم سترون ربكم عيانا. لا يخفى أن المقصود من الحديثين وما في معناهما هو تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح والحقيقة وعدم التكلف وعدم وجود التزاحم حال الرؤية، ولا يلزم من ذلك تشبيه المرئي بالمرئي، فإن التشبيه الذي في الحديث إنما هو لتشبيه الرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الأحاديث أيضا حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بعض الروايات وردت تضامون وبعضها تضامون، تضامون بالتشديد مع الضم أي لا يحصل انضمام بعضكم إلى بعض بسبب الزحام، وبالتخفيف تضامون أي لا يلحقكم الضيم وظلم بعضكم بعضا من الزحام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعليقا على حديث صهيب رضي الله عنه هذا حديث رواه الأئمة عن حماد بن سلمة وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق. لو ذهبنا نسوق كل ما ورد من الآيات والآثار وأقوال أهل العلم سلفا وخلفا في موضوع الرؤية مع مناقشتها، لو فعلنا ذلك لأدى بنا إلى الخروج عن موضوع الرسالة، لذا نرى الاكتفاء بالنصوص التي أوردناها. فثبوت رؤية الله في الآخرة للمؤمنين أصبح في غاية الوضوح، ولم يبق في المقام خلاف يعتد به، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وفيما يلي نستعرض الآراء في معنى الرؤية. الآراء في معنى الرؤية: يروي الإمام أبو الحسن الأشعري أن المعتزلة أجمعت على أن الله لا يرى بالأبصار، ثم اختلفوا فيما بينهم هل يرى بالقلوب أو لا. وقال أكثر المعتزلة إن الله يرى بالقلوب بمعنى أنه يعلم. قال معقبا هذا المعنى مردود لغة، لأن رأى القلبية تنصب مفعولين، كأن تقول رأيت الله أكبر كل شيء أو رأيت الله مطلعا على كل شيء، فهذه رأى القلبية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يوم القيامة فهذه لا تحتمل إلا الرؤية البصرية. أنكر بعضهم حتى هذا النوع من الرؤية، يعني الرؤية القلبية، بل صرحت جماعة من المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة وبعض الزيدية بأن الله لا يرى بالأبصار في الدنيا والآخرة ولا يجوز ذلك عليه تعالى. وأما الأشعرية فإنهم يثبتون الرؤية بالأبصار في الآخرة، ولكن دون مقابلة ودون إثبات للفوقية لله تعالى، كما أثبت الله لنفسه يخافون ربهم من فوقهم، كما تقدمت في بحث صفة الاستواء أدلة قاطعة في ثبوت الفوقية والعلو لله تعالى. وإثبات الرؤية مع نفي الفوقية فيه نوع من الغموض وعدم رؤيته بالأبصار. إثبات الرؤية مع نفي الفوقية فيه نوع من الغموض وعدم الوضوح، إذ لا يعقل إثبات موجود في الخارج ووجوده حقيقي وإثبات رؤيته بالأبصار ثم القول إنه ليس فوق الرائي أو على يمينه أو على يساره أو تحته. هذا كلام يرده كل من يسمعه وهو يعقل ما يسمع. وأما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله يتجلى لعباده في الموقف وفي الجنة من فوقهم ويخاطبهم ويسلم عليهم ويرونه بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها سحاب. وهذه المعاني الثلاثة يجب الإيمان بها مجتمعة عملا بنصوص الكتاب والسنة وخروجا من الاضطراب. وهذه المعاني الثلاثة هي العلو والفوقية، صفة الكلام يعني الكلام اللفظي، الرؤية بالأبصار، وبالله التوفيق. ثم اختلف أهل السنة هل الرؤية في الآخرة خاصة بالمؤمنين أم يراه الكفار والمنافقون كما يراه المؤمنون. قال أقول أما في الجنة فلا شك أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، إذ هي دارهم، يعني الجنة هي دارهم الخاصة وهي دار الطيبين، فلا يدخلها إلا المؤمنون الطيبون، فينحصر الخلاف في الرؤية التي تقع في الموقف عند الحساب والتجلي. القول الذي يرجحه الحافظ ابن حجر أن الرؤية خاصة بالمؤمنين حتى في الموقف، ويجيب على قول من يرى عموم الرؤية استدلالا بعموم اللقاء والخطاب بقوله ولا يلزم من كونه يتجلى للمؤمنين ومن معهم ممن أدخل نفسه فيهم أن تعمهم الرؤية، لأنه سبحانه أعلم بهم فينعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين كما يمنع المنافقين من السجود عندما يكشف عن ساقه كما تقدم. هناك آراء أخرى في المسألة. قال المصنف رحمه الله رأينا عدم الخوض فيها إثارا للإيجاز والله أعلم، ويكفي أن يؤمن العبد المؤمن بأنه يرى ربه تبارك وتعالى في الموقف ويرى ربه تبارك وتعالى في الجنة، ويكفي أن يعلم أن رؤية الله تبارك وتعالى هي أعظم نعيم يكون في الجنة، وأنه ليس في الجنة نعيم فوق رؤية الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، وألا يجعلنا من المحجوبين، إنه تعالى على كل شيء قدير. ولذلك كان السلف يدعون على من أنكر الرؤية بألا يرى الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن الذي لا يرى ربه تبارك وتعالى هو المحجوب، فنسأل الله تعالى السلام. قال المصنف رحمه الله وبعد أود أن أذيل هذا المبحث مبحث الرؤية بأبيات للإمام ابن القيم صور فيها يوم اللقاء أروع تصوير وأصدقه، استنتاجا من نصوص الكتاب والسنة التي ذكرنا بعضها آنفا، إذ يقول رحمه الله ثم ساق أبياتا من الميمية للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. وفي الأبيات التي ساقها المصنف رحمه الله من الميمية فيها اختلاف عما في الميمية للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، بل فيها بعض الأبيات التي لم تثبت في نسخ الميمية التي هي بين أيدي الناس سواء كمتن أو في الشروح، والله المستعان، فلعله اطلع عليها في بعض الكتب رحمه الله رحمة واسعة. يقول فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يسلم سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم. يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم، فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم، فلله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش واليوم موسم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذا فإثبات الرؤية ليس صفة من صفات الله تعالى، لأن الرؤية لا تقوم بالله تعالى، بل المؤمنون هم الذين يرونه سبحانه، فالله هو المرئي لهم. وإنما أدخلناها في عداد الصفات المختارة التي جعلناها محل الحديث المفصل، لأنها محل نزاع بين السلف والخلف كما علمت. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.